الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى تعريف المسند وما يتعلق به من العلو والنزول، فسنتكلم هنا على مسألة علو الإسناد ونزوله، وعلى مسألة أخرى وإن كانت تقل أهميتها في علم المصطلح، لكن بما أن الماتن وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكرها في كتابه هنا، فلا بد أن نذكرها ولو عجالة. قال الحافظ رحمه الله تعالى في نخبة الفكر، قال: والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. قال: فالأول يعني ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو العلو المطلق، والثاني ما انتهى إلى إمام ذي صفة علية فهو العلو النسبي. ثم قال الحافظ: قال: وفيه الموافقة، يعني هنا تفريع على باب العلو والنزول. قال: وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. كل هذا سنراجعه بإذن الله تعالى. قال: وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. إذن عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى تعريف المسند، والمسألة الثانية العلو والنزول وما يتفرع عن ذلك من أمور وأحوال. قال الحافظ ابن حجر هنا، قال: والمسند، يعني تعريف المسند، ما هو المسند؟ مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن ذكر هنا في تعريف المسند وصفين اثنين. الأول أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون إسناده ظاهر الاتصال. واضح؟ يعني في الظاهر إذا رأيت إليه تقول هذا متصل. إذن المسند ما هو؟ أن يكون مرفوعا، وثانيا أن يكون سنده متصلا ولو في الظاهر. وعليه فإذا وجدنا حديثا صورته صورة حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا ندخله في المسانيد، ولا يضر إذا علمنا بأن هناك انقطاعا خفيا فيما بعد، لأننا قلنا أن المسند إذا كان مرفوعا وظاهره الاتصال. وأمثلة ذلك ما في مسند الإمام أحمد مثلا، إذا قال مثلا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرفوع وسنده ظاهر الاتصال، فهذا يدخل في تعريف المسند. ثم قال الحافظ ابن حجر، قال: فإن قل عدده، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلو المطلق، أو أن ينتهي إلى إمام ذي صفة علية وهو العلو النسبي. وتوضيح هذه الجملة أن يقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثلا، وهو قد توفي سنة 41 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي يرويها في المسند الإمام أحمد تدور على 4 رجال. أي يصل إلى الإمام أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب4 رجال، وأحيانا ينزل فيصل ب5، أو يصل ب6، أو يصل بأكثر من هذا، وأحيانا يعلو إسناد الإمام أحمد حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب3 رجال، وهذه هي التي تسمى بالثلاثيات. ولهذا جمع السفاريني كتابه الذي شرحه، وهو المسمى بثلاثيات مسند الإمام أحمد. ثلاثيات مسند أحمد هذه جمعها السفاريني وشرحها، وكذلك ثلاثيات البخاري، وهي معروفة مشهورة، وقد يسر الله تعالى لي وقرأت ثلاثيات البخاري على الشيخ أبي العيش، وكان الذي يقرأ المتن هو الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى. ولهذا أخبرنا بهذا الحديث بقراءة غيري، وغيري هنا هو الشيخ صالح العصيمي لما حضرت ذلك المجلس. وعليه فيكون العلو والنزول تابع لطبقة المصنف. فننظر إلى هذا الإمام، مثلا الإمام مالك كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في الغالب يروي بثلاثة رجال، روايته بأربع رجال يسمى نزولا لأنه في العادة ثلاثة. وإذا كان في العادة يروي بستة رجال، فإذا روى مرة بأربع رجال يسمى علوا لأنه هنا تغير، فهي مسألة نسبية. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا العلو المقصود به إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو العلو المطلق، وإذا كان إلى إمام ذي صفة علية، يعني أنك لا تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن تصل إلى إمام، فأنت تروي عن شعبة وبينك وبين شعبة رجلان أو ثلاثة، فهذا علو لكنه علو نسبي مقيد بإمام، وهذا الإمام لابد أن يكون أولا إماما في الحديث، ثانيا صاحب صفة علية فيه. وقد مثل الحافظ ابن حجر بشعبة، وقد يكون الأعمش، وقد يكون الثوري، وقد يكون قتادة، وهكذا من الأئمة المعروفين بهذا الأمر. إذن هذه مسألة العلو والنزول. إذن أنت ما الذي ينبغي لك أن تفهم هنا؟ أن تفهم أمرين. الأمر الأول المسند، وهو ظاهره الاتصال ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا العلو المطلق، العلو المطلق هو للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي هو علو إلى إمام ذي صفة علية. ثم المبحث الذي بعده وهو تابع لمسألة العلو، وهو قال الحافظ قال وفيه، أي في هذا الباب وهو العلو النسبي، مباحث. وهذه المباحث هي التي تسمى بالموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. وقد عرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واحدا بواحد، فقال أما الموافقة فهي الوصول إلى شيخ المصنف بعلو من غير طريقه. مثال ذلك، عندنا البخاري مثلا روى عن قتيبة عن الإمام مالك رحم الله الجميع، فلو أن الحافظ بن حجر جاء وهو من أئمة القرن التاسع، الحافظ بن حجر وروى حديثا يريد أن يصل فيه إلى قتيبة، طبعا لا يمكن أن تتساوى طبقات عدد رجال الإسناد لأن بينهما قرون، لكن هو يريد أن يصل إلى قتيبة لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى، عفوا لأن البخاري رواه عن قتيبة وقتيبة رواه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلو أن الحافظ بن حجر وصل إلى قتيبة أي شيخ البخاري، وبينه وبين قتيبة ثمانية رواة، فإذا أراد الحافظ بن حجر أن يروي هذا الحديث بعينه لكن من غير طريق البخاري، يعني هو يرويه عن رجال آخرين والتقى مع البخاري في شيخه وهو قتيبة، فهذا يسمى الموافقة لأنه وافق البخاري في شيخه، وإن كان يختلف الإسناد من جهة أوله لأن هذا في القرن التاسع وهذا في القرن الثالث. واضح؟ إذن هذه تسمى الموافقة. الثاني هو البدل. والبدل ما هو؟ هو نفس الموافقة لكن الموافقة تكون مع شيخ البخاري. فمثلا في المثال السابق كنا أن الحافظ بن حجر يروي ذلك الحديث لكن من طريق شيخ آخر غير شيخ البخاري، فهو مثلا يرويه، احنا قلنا البخاري يرويه عن قتيبة يرويه عن مالك، يأتي الحافظ بن حجر ويروي هذا الحديث ليس عن قتيبة شيخ البخاري وإنما عن شيخ آخر مساوي لشيخ البخاري وهو القعنبي، فيروي الحديث عن القعنبي عن مالك، فهنا صارت الموافقة وين؟ ليست في شيخ البخاري القتيبة، وإنما وقعت الموافقة في شيخ شيخ البخاري وهو مالك. هذه تسمى البدل. والثالثة هي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره من إسناد أحد المصنفين. فمثلا الحافظ يأتي ويروي حديثا ويستوي في عدد الرجال كالنساء. النسائي رحمه الله تعالى عنده أحاديث ما يسمى بالعشاريات. أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال، وهذا ممكن في من جاء بعده. فيأتي الحافظ بن حجر وهو في القرن التاسع، توفي سنة 52 و800، ويروي حديثا فيه 10 رواة، وهو نفس الحديث الذي رواه النسائي. فيقول الحافظ بن حجر، يقول أنا أرويه 10 رجال كما رواه النسائي 10 رجال، غير أن النسائي توفي في أول القرن الرابع، والحافظ بن حجر توفي في منتصف القرن التاسع. إذن هنا استوى عدد الرواة الإسنادي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساواه في عدد الرواة. إذن لم يوافقه في شيخه، ولم يكن له بدلا في شيخ شيخه، ولكنه ساواه فقط في عدد الرواة الذين يؤدون ذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت هنا المصافحة. والمصافحة ما هي؟ احنا قلنا بأن الموافقة في شيخ الراوي، المصافحة تكون في تلميذ المصنف أو الراوي، وهي نفس الأمر، غير أنك لا ترويه عن الشيخ وإنما ترويه عن التلميذ. فمثلا ابن السني عن النسائي، فبدل أن يساوي العبد النسائية يأتي ويساوي ابن السني. عفوا، احنا قلت يرويه، لا يساويه في عدد الرجال، لكن يأتي ويروي عن تلميذ. فبدل أن يساوي ابن السني صاحب العمل اليوم والليلة يروي عن شيخه النسائي، طيب أنت تأتي وتساوي ابن السني، فتكون المساواة مع التلميذ، فيسمونها مصافحة. لماذا سميت مصافحة؟ لأنك وافقت تلميذ النسائي وكأنه صافحه، أي كأنه أخذ عنه. يعني أنت سويت طلاب النسائي فكأنك صافحته، أي وكأنك أخذت عنه. إذن عندنا الأولى مساواتك في شيخه، ثانية أو إدراكك لشيخه حيث سلسلة السند، ثانية شيخ شيخه، الثالثة أن تستوي معه، والرابعة أن توافق تلميذه. واضح؟ إذن عندنا هنا 4 طبقات سهلة: شيخ الشيخ، الشيخ، المصنف، تلميذ المصنف. فتجد أن عندك 4 متدرجة. هذه فقط ذكرناها حتى لأن الحافظ بن حجر ذكرها ويفهمها الإنسان، وهي قليلة الفائدة بالنسبة لهذا العلم، إلا ربما من تبحر فيه واشتد عوده فيه وأكثر من قراءة كتب التراجم، فإنه يستعملون هذه العبارة فحينها يفهمها ويعلم على الأقل ما المراد بكلمة صافحته، بادلته، وافقته. وإلا من جهة الفائدة ليس فيها كبير فائدة. هذه هي مسألة المصافحة والموافقة والمساواة والبدل. المسألة التي بعدها وهي مسائل حديثية تتعلق بصفة الإسناد وهيئة تأدية الحديث. قال الحافظ بن حجر فإن تشارك، وهذه مسألة أخرى ننتقل إلى بحث آخر، قال الحافظ بن حجر فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهم الأقران. الأقران إذا استووا في أمرين: الأمر الأول في السن، الثاني في التلقي. قال وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبش، المدبش أن يروي كل قرين عن قرينه. وإن روى عمن دونه فرواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، لأن الأصل رواية الأبناء عن الآباء، لكن إذا انعكست دونت لأنها من اللطائف. قال الحافظ بن حجر وفي عكسه كثرة، يعني رواية الأبناء عن الآباء كثيرة، أما رواية الآباء عن الأبناء ورواية أكابر عن صغار هذه أقل. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، وهذه سيأتي التمثيل لها بإذن الله تعالى. ثم قال الحافظ بن حجر، احنا نشرح كلام الحافظ بن حجر عموما ثم نشرحه تفصيلا. ثم قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. اثنين أخذوا عن نفس الشيخ، مات أحدهما وبقي الآخر، فهذا السابق وهذا اللاحق. قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. يعني إذا واحد روى ولم يتبين لنا من هو، ينظر عن من روى، فإذا علمت عمن يروي تبين لك هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة مثلا. ثم قال: وإن جحد الشيخ مرويه جزما، أي جزم بأني أنا لم أحدثك بهذا الحديث، رد. وإن قال يحتمل قبل في الأصح. وفيه أي في هذا كتب باب من حدث ونسي، واضح؟ وهذه من باب أمانة العلم، يحدث لكن ينسى. فقال: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحيات فهو المسلسل. مسلسل أن ينقل الحديث، وينقل ليس فقط لفظ الحديث ولكن هيئة الحديث والفعل الذي يصاحب ذلك الحديث، وهو المسلسل. إذن هذه جملة من لطائف الإسناد نذكرها هنا، ذكرناها على سبيل الإجمال ثم نذكرها هنا بالتفصيل. الأمر الأول رواية الأقران. والأقران تعريفهم ما هو؟ كما قال الحافظ بن حجر: استووا في السن، يعني مثل الاثنين في الخمسينات أو في الأربعينات أو غير ذلك، واللقي يعني المشايخ في الرواية عن بعضهم. فيقال رواية الأقران، مثلا رواية الإمام الأحمد عن الحميدي، فهما متقاربان في السن واشتركا في الرواية عن بعض المشايخ كابن عيينة. إذن هنا رواية الأقران. رواية الأقران ما هو؟ واحد يروي عن الآخر. طيب يقال: ما الفرق بينه وبين المدبج؟ لا، المدبج أن كل واحد يروي عن الآخر. إذن رواية الأقران أحمد يروي عن الحميدي، المدبج أحمد يروي عن الحميدي، والحميدي يروي عن أحمد. إذن التبادل هو المدبج، واحد فقط يروي عن الآخر تسمى رواية الأقران. واضحة؟ واضحة ولا؟ إيه؟ طيب مثلا البخاري تلميذ الإمام أحمد، لو أن البخاري روى عن الإمام أحمد نعم، لكن لو أن الإمام أحمد روى عن البخاري أيضا صار من المدبج، لو كانوا أقران، وإن كان هذا ليس بتمثيل صحيح لأن هذا التلميذ. الثالثة رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذه مسألة معروفة تدل على تواضع العلماء. وأشهر مثال وأشرف مثال عليها هو تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري. هذا أعظم مثال عن رواية الأكابر عن الأصاغر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجساسة في صحيح مسلم، وأظن حديث فاطمة بنت قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر، قال: إن تميما الداري حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر رواية عن تميم الداري، لم يستفد منها علما، لكن فقط أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد للصحابة أن الخبر الذي ذكره لهم رآه تميم الداري، لأنه لما ذهب إلى تلك الجزيرة رأى الجساسة، والجساسة دلتهم على رجل مسلسل وإذا به المسيح الدجال. وهذا حديث جليل شريف القدر، وهو في صحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة. إذن هذا الحديث مثال عظيم شريف على رواية الأكابر على الأصاغر. ومنه رواية الأباء عن الأبناء، فتجد أن أبا يروي عن ابنه، وهذا موجود، وهذا من تواضع الأباء، يروي عن ابنه حديثا. وأعرف من المعاصرين كثير ممن روى الأب عن ابنه، والابن روى عن أبيه طبعا، وهكذا من الأمور. حتى أن بعض المشايخ أخبرني بأنه استجاز والده حتى حتى يوم القيامة يبقى إسنادي للنبي صلى الله عليه وسلم متصلا بأبي، وهو عنده إسناد أعلى من والده، لكنه طلب الإجازة من والده حتى يسلسل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق والده إكراما لوالده، وليس فقط ولا يضره نزول السند، وإنما أراد ذكر والده في ذلك الإسناد. وهذا كثير في جماعة من المعاصرين. ومنه رواية الابن عن، وذكر بعدها الرابع رواية الابن عن الأب عن الجد، والمثال المشهور رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فتجد أن سلسلة عائلة كاملة. وعندنا في تونس إسناد إلى المتأخرين، أظن في عائلة بالخوجة أظن، وهو مسلسل بالآباء إلى طبقات كبيرة إلى هذا الزمن. ومنه السابق واللاحق. السابق واللاحق ما هو؟ بينه الحافظ بن حجر فقال: اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. إذن هنا عندنا واحد اثنين اشتركوا باللقي عن شيخ، فالذي يموت الأول فهو السابق والآخر اللاحق. ومثل له هنا الشارح بمثال معاصر، وربما بالمثال المعاصر يفهم. قال فمثلا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال لنفترض أنه بدأ يحدث بعد 20 سنة، قال في ذلك الوقت سمعه شيخ عمره 90 سنة. نعم، قال فمثلا الشيخ ابن باز بدأ يحدث عمره 20 سنة، أخذ عنه في ذلك الزمن رجل عمره 90 سنة. مات هذا الرجل، ثم ابن باز رحمه الله تعالى مات سنة 1420. فلو جاء شاب من مواليد سنة 1400، يعني 20 سنة قبل أن يموت الشيخ، وقبل موت الشيخ بأشهر أخذ عليه فقال حدثنا ابن باز، فيكون هذا الشاب روى عن ابن باز وهو مولود سنة 1400، ولنفترض أن هذا الشاب توفي سنة 1500، عاش 100 سنة، فيكون هذا الشاب الذي مات سنة 1500 والآخر الذي مات من سنوات كثيرة، يعني من 150 سنة مات الطالب الأول لابن باز، يكون هذاك الأول هو السابق وهذا اللاحق. إذن أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ مع طول المدة بينهما فيسمى هذا السابق وهذا اللاحق. لأن أحيانا أنت ربما تقرأ في ترجمة واحد يقول لك أخذ عن فلان أخذ عن فلان، تقول سبحان الله كيف أخذ الاثنين عن نفس الرجل وبينهما 150 سنة في الوفاة؟ يقال لا إشكال، الأول أخذ وهو كبير في السن والعالم كان صغيرا، والثاني أخذ وهو صغير والعالم كبير، فالأول مات في البداية والآخر مات بعد الشيخ بكثير، فهنا تجد هذا الفرق واضح. وهذا قد تؤمل، وقيل إن أكثر ما وجد هو يعني نحو من 150 سنة أو شيء من هذا، يعني قالوا أن أكثر ما وجد هو 150 سنة بين السابق واللاحق. طيب ما سبب عناية العلماء بهذه الأمور؟ هذه الأمور السبب عناية بها أن لا يظن الإنسان أن هناك سقطا في الإسناد، فإذا رأى بأن فلانا وفلانا اشترك في الأخذ عن الشيخ فإنه يعلم أن ليس هناك سقطا، وقد ألف فيه الخطيب البغدادي السابق واللاحق. ثم قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما تبين المهمل، يعني مثال تطبيقي لذلك، واحد يروي عن الحمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، أو عن السفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فهنا الطريقة كيف تعلم؟ إذا قال حدثنا حماد، طيب أي الحمادين هنا؟ هنا قالوا فباختصاصه بأحدهما، أي أنه إذا كان معلوما بالإكثار عن أحدهما والتقليل من الآخر عمل بالأكثر والأشهر. فمثلا شيخ أبي داود يكنى أبا سلمة التبوذكي، قالوا هذا يقول دائما حدثنا حماد ولا يبين، قالوا والمقصود به هنا حماد بن سلمة، لأنه نادرا ما يسند عن حماد بن زيد، واضح. وهكذا إذن هنا لما اختص هذا الرجل بحماد بن سلمة حملنا المهملة عليه، وإذا لم يتبين لابد أن يعلم ذلك بطريق آخر، وكتب فيه جماعة من الباحثين المعاصرين. ثم قال وإن جحد الشيخ مرويه، أنت تروي عني حديث أسمعك تقول حدثني فلان، أقول لك أنا لم أروي هذا، هنا يحتمل أمرين، إما أني أجزم بأني لم أحدثك كما ذكر من قصة كان رجل كان الإمام أحمد ومعه ابن معين يحدثان مارين أظن في العراق، فدخل على رجل يقول حدثني الإمام أحمد وحدثني يحيى بن معين وكذا وكذا وكذا، ويذكر قصة لا زمام لها ولا خطام، كذاب هو، فهمت؟ فالإمام أحمد وابن معين نظر أحدهم إلى الآخر هل رأيته؟ لم أره ولم أحدثه، فلما ذهب إليه قال له نحن لم نرك ولم نلقك فكيف تحدث عنا؟ قال أنتم من؟ قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، قال أنا أعرف 15 أحمد بن حنبل وعشرة يحيى بن معين. بل تظن إلا أنتم يحيى بن معين أنت، فخرج من الكذبة بكذبة كذاب، فهمت؟ وهؤلاء كثر على كل حتى في هذا الزمن. فإذا كان إنسان ينسب لك قولا، هنا عندك احتمالين، إما أن تجزم كما جزم الإمام أحمد، أو أنك تقول ممكن، لأن إنسان ينسى، تعرف إنسان يحدث الكثير فاقتنسى. فهنا قال الحافظ بن حجر، قال إذا رد مرويه جزما رد، إذا قال هنا قال أنا لم أحدثه، هنا يقبل قول الشيخ. قال فإن رده احتمالا، يقول أظن أني لم أحدثه، واضح؟ أو أشك، الشك واحتمال الوجهين 50-50. قال فهنا يقبل في الأصح إذا كان المحدث ثقة. قال وكتبوا فيه، يعني من حدث ونسيه، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه من أمانته كان بعضهم يقول له حدثتنا فينسى، فكان يقول أبو هريرة حدثني فلان أني حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. شوف، لأن أبو هريرة يقول أنا ممكن لكن لا أستطيع أن أنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بما أني لا أذكر متى حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأمانة، شفت؟ من حدث ونسي، يقول حدثني فلان أني حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهذا كتبوا فيه كتب، وهي ما يسمى بمن حدث ونسي. ثم ذكر الحافظ بن حجر آخر شيء ونختم به، وكتب فيه السيوطي سمى تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وآخرها المسلسل. والمسلسل ما هو؟ أن ينقل الحديث، وأن ينقل مع الحديث صيغة الآداء وغير ذلك من الحالات التي تحيط بذلك. مثلا حديث معاذ بن جبل المعروف، يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. هذا العلماء جرت عادتهم إلى هذا الزمن إذا أرادوا أن يحدثوا بهذا الحديث أن يقولوا يا فلان إني أحبك، ثم يقول حدثنا فلان. والراحمون يرحمهم الرحمن. أحسنت، والراحمون يرحمهم الرحمن، هذا الذي حديث الذي يسمى مسلسل بالأولوية، واضح؟ وهذه الأحاديث يغلب عليها الضعف، لأن العلماء ركزوا على هيئات النقل ولم يركزوا كثيرا على تصحيحها أو غير ذلك. وكتب فيه السيوطي وكتب السخاء، مثلا حديث الراحمون يرحم الرحمن أفرد له الذهبي يظن والسخاوي جزءا لشهرته، ولا زالت عادة العلماء أنهم يحدثون بهذا الحديث وغير ذلك من الأمور. مثلا علي بن أبي طالب يضحك، يقول لماذا ضحكت؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فالراوي يضحك ويقول لو النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا لماذا ضحكت؟ قال لأن الله ضحك، وهكذا. ولطيف قول البيقوني ونختم به، يقول مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.